المسافة أخطأ فيه فلان، إنما هو سؤال 39 و300 كذلك أيضا ليس له أصل، لم يروي غير فلان، هذا 37 و300 طيب نقف عند الأربعين إن شاء الله. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لأن سؤال كنا في العلم سبعة وثلاثين وثلاثمائة انتهينا. السؤال 39 بعد 103 فيما يظهر أنه أن الفائدة فيه عبارة عن لفظ من الألفاظ التي يستعملها الأئمة في الترجيح. قال ابن أبي حاتم 39 جديد. قال وسمعت أبي وحدثنا، قال ابن أبي حاتم رحمه الله، وسمعت أبي وحدثنا عن مقدم محمد بن أبي بكر عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن أبي عفور عن أبيه عن نعمان بن بشير أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يلبث إلا يسيرا حتى يصلي العشاء. قال أبي أخطأ في المقدم، هذا يدل على أن غير المقدمين رواه عن يحيى بن سعيد بخلاف هذا. قال ليس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو كنا مسلم عن نعمان بن بشير، هذا ليس فيه فلان، هذا سبقت عندنا في الفائدة 99. خلي أخطأ قد مرت كثيرا، أخطأ فيه فلان في الفائدة 99 مرضنا حتى أخطأ قد مرت. طيب هذا لفظ جديد مكتوب الآن عندي الألفاظ بلغ 43 الآن، رقم 43 عندي هذا. أخطأ فيه فلان ليس فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يريد أن يقول هذا في 39 على 30، يريد أن يقول هذا موقوف ليس المرفوع، ليس فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس فيه فلان. طيب السؤال 40 بعد 300، قال سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة عن حماد عن محمد بن عمرو. طيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قلت لأبي وروى روح أيضا عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، وزاد فيه وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. قال أبي هذان الحديثان ليس بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة والحديث الآخر ليس بصحيح. الحديث الآخر ليس بصحيح فيما يظهر أنه من جهة محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو ممن يعني في حفظه كلام، وهو مكثر من الرواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. طيب يقول الحديثان ليس بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، أي الراجح فيه أنه موقوف، والظاهر أن حمادا خلف في هذا، وعمار ثقة، كأنه يشير بذلك إلى أن عمارا ليست العهدة منه، إنما العهدة ممن دونه وهو حماد. والحديث الآخر ليس بصحيح، إيش الذي ترونه من فوائد في هذا الحديث؟ أولا فيه الطعن في المرفوع دون ذكر الدليل على سبب هذا الطعن، لم يذكر من الذي خالف حمادا في هذا الحديث. أيضا في دليل آخر عندما قال عمار ثقة إشارة إلى أن العهدة عمن دونه، إشارة إلى أن العهدة عمن دونه. طيب نكتب هذا أولا ثم نضيف أن الآن من فائدة 300، هذا رقم 300 الآن عندي. نقول في السؤال 40 و300 عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة مرفوعا. مرفوعا فقال أبو حاتم ليس بصحيح، ليس بصحيح، انتهى. ولم يذكر سبب الضعف، ولعله أراد أو لعله أشار بذلك إلى ما في محمد بن عمرو من كلام. والحديث رواه روح أيضا عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعا، فقال أبو حاتم أما حديث عمار عن أبي هريرة موقوف. عمار ثقة، انتهى. ولم يذكر من الذي خالف حمادا عن عمار، وقوله وعمار ثقة فيه إشارة إلى القاء العهده على من دونه، ولعله حماد، والله أعلم. وكما هو واضح وهذا أمر مشهور، لا يقال في هذه الحالة الحديث الموقوف يشهد للحديث المرفوع الذي فيه ضعف، لأن المخرج واحد، وإذا كان المخرج واحدا فليس هذا من باب الشواهد المتابعات، إنما من باب العلل. هل عندكم شيء في هذا الحديث؟ طيب، كذلك السؤال 41 بعد 300 ليس فيه إلا أنه قال أبو حاتم، هذا خطأ، إنما هو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق هذا خطأ، إنما هو كذا من ألفاظ الترجيح سبق كثيرا. كذلك أيضا في 42 قال أبي هذا خطأ، إنما هو عن سلمان. طيب، هنا السؤال 44 بعد 300 قال سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان، هكذا عندنا عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. قال أبي الناس يقولون يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة لا يدخلون بينهم عمر أي ابن الحكم، الناس يقولون عن يعني يحيى بن أبي كثير، هذه المخالفة وإن كان ظاهرها أنها الأوزاعي، لكن فيما يظهر أن العود على ابن أبي العشرين هو الذي فيه كلام. الناس يقولون عن يحيى بن أبي كثير، وكأنه يقول الناس يقولون عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، لا يدخلون بين يحيى بن أبي كثير وبين أبي سلمة عمر، لا يدخلون بينهم عمر. وأحسب أن بعضهم قال يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يظهر أيضا أن هذا فيه يعني لفظ جديد من ألفاظ الترجيح، الناس يقولون كذا، هذا قد سبق معنا في الفرقة 99. نعم، الناس يروونه كذا، هذا قد سبقت معنا، لكن نضيف إليه هذا المصدر. السؤال أو يقولون الناس يقولون كذا، السؤال 44 بعد 300. طب السؤال 46 بعد 300 قال سمعت أبي وذكر حديثا رواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه ذهب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل تكفير من السيئات. قال أبي هو حديث منكر لم يروه غير معاوية، وأظن من حديث محمد بن سعيد الشامي الأزدي، هذا المصلوب، فإنه يروي هذا الحديث هو بإسناد آخر. يعني مع كونه يروي هذا الحديث بإسناد آخر إلا أنه جعل هذا الحديث من جملة حديثه، وجعل إدخال الإسناد الآخر من تلاعب هذا الكذاب، هو الذي أدخل هذا الإسناد ليهم أن هذا الحديث له إسناد جديد وغير ذلك. طب ليش يتكلم على أن يعني رواية معاوية بن صالح؟ هل أن من بعد معاوية وهم على معاوية والحديث حديث الشامي ووهم وأدخل معاوية إلى غير ذلك؟ شو وجه يعني الإعلان من أبي حاتم بهذا؟ قال أبي هو حديث منكر لم يروه غير معاوية. لو كان هذا فقط لقلنا لم يروه غير معاوية، ومعاوية يعني هل معنى كلام أبي حاتم أن معاوية أدخل عليه هذا الحديث؟ وقول لم يروي غير معاوية إلا من روي غير معاوية من الثقات، وكأنه يريد أن يقول أدخل عليه هذا الحديث، كأنه أدخل عليه هذا ليش؟ وإن كان يعني لكن يعني حديث هذا الرجل الكذاب اللي هو محمد بن سعيد يعني جاء بعضهم يعني ودس حديثه في حديث معاوية، ظهر أنه أدخل عليه ولم يعرفه، وأدخل عليه بإسناد آخر ليمشي ليس بإسناد محمد بن سعيد. طيب الفائدة الحادية بعد الثلاثمائة أو الأولى بعد الثلاثمائة، شوفي في التقريب التقريب هو نعم عن أبي إدريس عن إيش؟ عن بلال. أيوه. إيش الذي ظهر لك من هذا الذي تقول؟ يعني غير فيه رجلا. مشهور يعني في معاوية بن صالح مع ابن صالح بن حدير قال صدوق له أوهام. في معاوية بن صالح الآخر الأشعري يقول هنا صدوق، لكن هذا صاحبنا هذا هو في الطبقات السابعة وابن حدير، وهذا الذي يناسب السابعة. أما الدمشقي أو الأشعري الدمشقي هذا من الحديث عشرة نازل، وهذا ابن حدير صدوق له أوهام. معاوية بن صالح صدوق الأوهام. تقول إيش عندك في الحاشية تعليق إيش فيه؟ أنت تريد أن تقول أنه سماه آخر بإبدال رجل واحد؟ ممكن هذا يكتب في الفائدة وفي الفوائد. أيوه محمد بن سعيد إيش عندك؟ لا أنا سمعت اسما آخر، هو المصلوب أو غيره؟ هو بس نشوفه في الرواية هي الوعنة يروي لها الترمذي. فهذا حديث الكذاب أدخل على معاوية، ظهر أنه دس في حديثه، ولأنه ليس من المسلمين فحدث به دون أن يشعر. نعم أطلق أبو حاتم على حديث محمد على حديث لمحمد بن سعيد المصلوب بأنه منكر. هذا السؤال 46 و300. هذا إطلاق المنكر على الحديث الذي رويه كذاب، هذه فائدة. التي بعدها 300 الرجل الصدوق إذا كان ممن يهم فقد يدخل عليه حديث رجل كذاب ولا يميز، كما في السؤال 46 و300 أيضا. الفائدة الثالثة 300 روى معاوية ابن صالح عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة مرفوعا، فقال أبو حاتم وأظنه من حديث محمد بن سعيد الشامي. فإنه يروي هذا الحديث بإسناد آخر انتهى. قال المحقق اقرأ علي عندك ايش عندك. أخرجه الترمذي رواه الترمذي 49 و500 من طريق محمد بن سعيد الشامي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن بلال مرفوعا هكذا. عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيء عن النبي عندك انتهى. ففي هذا دليل على أن إبدال رجل بآخر يصح أن يقال فيه إسناد آخر، وإن كانت بقية السند لم تغير أو هي والله أعلم. طيب إلى هنا أخونا صلى الله عليه وسلم محمد. نعم سيء الحفظ أدخل علي هذا الحديث وهو حديث منكر أو ساقط إلا بنص عالم. أما سيء الحفظ حديثه على الضعف الخفيف، ولا نستطيع أن ننزله إلى الضعف الشديد إلا بنص من العلماء بأن هذه نكارة شديدة، وإلا هذا المعنى وقيام الليل تكفر الخطار للسيئات ما فيش فيه، ما فيش فيه نكارة في المعنى. لكن لما نص عالم على هذا فنعم، ما لم يكن فنحن نقول في حديث ضعيف ضعيف، ما نقول عليه ساقط، ولو جاء من طرف أخرى قويناه بها. يعني إذا بانت قرائن تدل على ذلك، ما لم يكن فما نستطيع يعني نحن ننفرد بهذا الشيء. بارك الله فيك. في أي سؤال وقفنا؟ آخر السؤال اللي أخذناه 46 بعد 300. اعمل الصبورة. يا بالخير بسرعة عشان الوقت. السؤال 50 بعد 300. قال سألت أبي عن حديث رواه أصحاب مجاهد عن مجاهد. يقرأ قال نكتب. لا ارفع كتبه كثير فوق. أي ليش وين مجاهد عندك من التابعين ما تكتبه هنا بقيت صدوره فاضل من هناك راح كذا عشان لا احتاجنا احنا شيء نكون من مكان فاضي. صاحب مجاهد عن مجاهد قال كان شريك للنبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية فحكى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يماري ولا يداري وسأل أباه عن هذا الحديث فمن هذا الشريك. قال أبي رواه محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد. وطبعا أخل أصحاب مجاهد الحلا فيه طرق أخرى. هذا الأول اكتب عن مجاهد مبهم قول كده بين قوسين مبهم يعني ما ثم الشريك. لا لا لا لا اكتب من مكان المتن بين قوسين كده قول مبهم يعني ما ثم الشريك. وياتي الخلاف في تسميه الشريك هو ده موضع خلاف عندنا الان من هو الشريك هذا الترجيح في هذا. طيب من هذا الشريك؟ قال ابي رواه محمد بن مسلم عن ابراهيم بن ميسره عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد عن قيس بن سعد. اكتب محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد عنه إبراهيم بن ميسرة. عنه محمد بن مسلم عن مجاهد عن قيس بن سائب قال كنت شريكا. اكتب قيس بن سائب بن قسين خلاص خسرنا الوقت. قيس بن سائب هذا ثم الشريك. ورواه سيف بن ابي سليمان عن مجاهد. بسرعة يا ابو خير الوقت. سيف اكتب سيف بس عن مجاهد. وسمى السائب بن ابي السائب شريكا. سمى السائب ابن أبي السائب. ورواه ابن أبي ليلى ومحمد بن مسلم عن عبد الكريم عن مجاهد. ومحمد بن مسلم عن عبد الكريم عن مجاهد. هذا ابن أبي المخارق هذا عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن السائب سمى عبد الله بن السائب. لكن في يعني في قصة أخرى أكتب عندك عبد الله بن السائب في قصة أخرى غير قصة الشركة. ورواه منصور عن الأعمش منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن مجاهد. عن مجاهد عن عبد الله بن السائب سمى عبد الله بن السائب. ورواه هلال بن خباب عن مجاهد عن عبد الله بن سلام ايضا. اجمع قوس بس قوس قوس يد الاعمش وهلال في قوس. ورواه ابراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن مجاهد عن مولاه السائب عن عائشة في حديث آخر. اكتب لي ما كلام أبي حاتم بسرعة بالأحمر. قال أبو حاتم لما سأله ابن هذه عن هذه الطرق: من قال عن عبد الله بن السائب من قال عن عبد الله بن السائب فهو ابن السائب بن أبي السائب. ابن أبي السائب فهو ابن السائب ابن أبي السائب يعني عبد الله بن السائب بن أبي السائب. ومن قال قيس بن السائب ومن قال قيس بن أبي السائب فكأنه يعني أخا عبد الله بن السائب. كأنه يعني أخا عبد الله بن السائب. ودي النقطتين هذه اللي كتبتها. ومن قال السائب ابن أبي السائب فكأنه أراد والد عبد الله بن السائب. وهؤلاء الثلاثة موالي مجاهد من فوق نقط مع نقاط هكذا. هو ابن سأل قلت له أنت حديث الشركة ما الصحيح منها؟ الصحيح من حديث الشركة لأنه في قصة وغرض في حديث آخر يعني كثير من الطرق في حديث الشركة وبعض الطرق تخرج عن حديث الشركة. قال أبي أكتب عبد الله بن السائب ليس بالقديم. قال عبد الله بن السائب ليس بالقديم وكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حدثا. وكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حدثا والشركة بأبيه أشبه. لأن كونه كان شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية هذا معنى قديم. الابن إذا كان يعني الرجل إذا كان بهذا السن الصغير كيف يكون في زمن الجاهلية كان شريكا؟ هذا الناس بما لا كان الأولى. ما الذي روى عبد الله بن سعد عن عندنا عبد الكريم الأعمش وهلال. عبد الكريم ابن المغارب كان فيه كلام لكن أتوبع من الأعمش وهلال هذا الذي يعيش روى عبد الله. ما الذي روى السائب في قصة عفوا هذا خلى عبد الكريم لكن على الأعمش وهلال في حديث الشركة. الشركة لكن هنا في رواية جابر بن خباب عن مجاهد عن عبد الله بن السائب في كذا، كان يعني أيضا في حديث آخر، كان حديث هلال. ما الذي روى السائب عندنا؟ هو سيف ابن أبي سليمان، بالرغم أن الاختلاف على مجاهد يعني سيف ليس أعلى من يعني من عندهم تقريب هنا شغلة أنجب من ريال تقريب سيد بن أبي سليمان عندك ابن أبي سليمان ما شاء الله ثقة من سبت سيف ما شاء الله هذا مناسب نعم ما شاء الله طيب أحسن قول أصحاب مجاهد رواه عن مجاهد كان شريك للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يقول على أنهم أكثر وهم أبهموا وأبهموا لكن لما جاء التفصيل رغم أن هذا مرسل في ذاته يعني مجاهد يحكي شيئا واحتاج إلى أن يرجح في شيء لم يحضره مجاهد يعني أول الحديث في أصله مرسل مجاهد يحكي أنه كان شريك للنبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية فمجاهد حتى في الإسلام مرسل فكيف بما قبل الإسلام ومع ذلك هذا من الفوائد أيضا ومع ذلك أن أبا حاتم راح يرجح بين تلاميذ مجاهد في هذا هذه الفائدة الأولى فائدة أخرى أنه نظر إلى يعني الناحية التاريخية كون أن عبد الله بن السائب كان حدثا فلا يعني تكون الشركة مناسبة له والأشبه أن يكون أبوه هو الشريك هذا يعني مأخوذ من جهة تاريخية من جهة السن وهذا يدل على أن أئمة الجرح والتعديل أن كلامهم في الأحاديث ليس فقط من باب الأسانيد ولكن من باب الأسانيد والمتون أيضا حتى لو كان الإسناد صحيحا والمتن فيه نكارة لا يقبل لا يقبل وقد يعني عد بعض الأئمة هذا من صنيع المغفلين في من المحدثين الذين يهتمون بالأسانيد دون النظر للمتون هذا أيضا الفائدة الثانية النظر في أمر المتن إيش أيضا معنى من فوائد تفضل يا ها؟ لا هو رجح في الأخير ما السائد لكن حاول أن يجمع هذا ممكن أنه حاول أن يجمع بين الروايات قال من قال يعني السائب عنا السائب نائب السائب أما عبد الله وقيس خطأ لقوله والشركة بأبي أشبه إيش هذا كاتب أبو اليمان أبو أوجه آه. الشركة بأبي أشبه يعني هو رجح الآن أن الشركة مع السائب من ذكر قيسا من ذكر عبد الله أخطأ لكن من قال عن مولى عن يعني المجمل فسر. وهذا يدل ايضا على ان الجماعه اذا روى بالابهام وجاء احد الثقات الاثبات وفسر وعين يؤخذ بتفسيره، فان اصحاب مجاهد ابهموا وسيف وسيفا فصل ورجح ذلك. فلنكتب من فائدة الرابعة بعد الثلاث المئة. السؤال الخمسون بعد الثلاث المئة. روى أصحاب مجاهد عن مجاهد مرسلا بإبهام شريك النبي عليه الصلاة والسلام، وعينه سيف بن أبي سليمان وهو ثقة ثبت، فرواه عن مجاهد مرسلا بتسمية الشريك بالسائب بن أبي السائب. وخالفه غيره عن مجاهد فرجح رواية سيف، وفيه دليل على أن تعيين الواحد الثقة الثبت يحكم به على إبهام الجماعة، أو نقول قد يحكم به لأن ما نستطيع أن نجعلها قاعدة مضطربة، والله أعلم. الفائدة الخامسة بعد الثلاث المئة أيضا في السؤال الخمسين والثلاث المئة اختلف في تعيين شريك النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، ومع أن القصة مرسلة لعدم إدراك مجاهد لها، إلا أن أبا حاتم رجح بين تلامذة مجاهد بعد أن ذكر بعض وجوه الجمع بين الروايات، بين بعض الروايات أو بين بعض هذه الروايات، ففيه دليل على الترجيح بين الروايات التي لا يحتج بها، التي لا يحتج بها أيضا. الفائدة السادسة بعد الثلاث المئة في السؤال الخمسين والثلاث المئة رجح أبو حاتم رواية سيف من جهة السن، والمتن من جهة السن والمتن، الله بن السائب ليس بالقديم، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثا. والشرك بأبيه أشبه، انتهى. طيب هل وقت يا شيخ؟ نعم. لمن؟ لا لا، في حديث ثاني، هذا الحديث الثاني. شو؟ أي يعني يريد أن يقول هو مولى من هو، من قال مولى مولى، يريد أن يقول هم موالي، هم موالي. ها؟ لا، بس فقط أراد هذا في الجمع، هذا في طريقة الجمع. بعض الروايات قالت مولاه عبد الله بن السائب، مولاه قيس بن السائب، عن مولاه، عن مولاه السائب. فقل هم موالي، الرجل وأولاده موالي من أعتقوه. يعني هذا ما أشرت أنا به إلى جهة أراد الجمع بين بعض الروايات. شلت؟ أنا كنت يعني أردت أن أستفيد من كلمة قصة أخرى وحديث آخر، لما كان المخرج واحدا، مجاهد عن عبد الله بن السائب، مجاهد عن مولاه السائب، فذكر هذا في الحديث. إذا كان المخرج واحدا حتى وإن اختلف المتن يخضع للترجيح، المخرج إذا كان واحدا وإن اختلف المتن. ففرضنا أن مع هذا المخرج كان الذين رووا عن مجاهد أوثق وأكثر في قصة أخرى، قصة الشركة، كان هذا هو المعتمد. يعني العبرة في الترجيح مسألة المخرج، مخرج الحديث مجاهد والخلاف عليه، وشيخه حول السائب وآله، والمتن مرات بالشركة، مرات بأحاديث الصلاة، ومرة بأحاديث أخرى، يعني رجح في هذا. لم يحتمل أيضا أن يكون الإنسان عن مولاه يروي عدة أحاديث في عدة أبواب، لكن هو لما يتكلم أبو حاتم بشيء من البسط في هذا ما نستطيع أن نخرج من هذا بقاعدة معينة. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندنا في السؤال 51 بعد 300 يقول ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان ابن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين بسورة الأعلى والغاشية. يقول: سألته قلت رواه جرير وغيره عن ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان، ولم يذكروا حبيب عن أبيه. يعني لم يذكروا عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان، قال عن حبيب عن النعمان. وابن عيينة زاد ذكر أبيه حبيب بن سالم عن أبيه، قال هذا الصحيح ما رواه جرير. ووهم في هذا الحديث ابن عيينة في توهم الثقة الحافظ في هذا الجواب، دليل على أن الثقة الحافظ قد يوهم عندما، وهذا مناسب للكلام الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل في شفاء العليل، أن الراوي إذا كان من الثقات الحفاظ فإنه يقبل القول وإن خالف. هذا ليس على الإطلاق، في مواضع لا يقبل القول أيضا. الفائدة هنا 700 و300، نقول في السؤال 51 و300 وهم أبو حاتم ابن عيينة لمخالفته جرير مغيرة، ففيه دليل على توهين الثقة الحافظ إذا خالف، نقول في الجملة هذا في الجملة. طيب السؤال الثالث والخمسون والثلاثمائة في حديث هنا عندنا عبارة من عبارات الترجيح، قال أبو زرعة حديث زيد بن أسلم، حديث زيد بن أسلم صحيح ورواه مالك، وحديث صفوان لا أدري أي شيء هو. هذا من العبارات التي تدل في يعني نضيفها إن شاء الله إلى الفائدة 99. عندنا هذا اللفظ من قبل، حديث فلان لا أدري أي شيء هو، هذا السؤال 53 بعد 300. كذلك أيضا عندنا في الفائدة نفسها الفاظ أخرى في السؤال 54 و300. قال أبو زرعة وهم عبيس وعبيس المرحوم في هذا الحديث، وقال أبو حاتم أخشى أن يكون وهم فيه عبيس. في فوائد أخرى لكن نحب أن نكتب يعني عندنا وهم فيه فلان موجود. وهذا وهم عندنا، أقول هنا 45 وهما فلان في هذا الحديث، أو أخشى أن يكون وهما في فلان. هذا في السؤال 54 و300. طيب نرجع إلى هذا فيه من ناحية أخرى، قال هنا في الرسالة 54 و300 سألت أبي وأبا زرع عن حديث الروح عبيس بن مرحوم عن حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن محمد بن كعب بن القرظي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمني جبريل عند البيت مرتين، وذكرت لهما قصة المواقيت. قال أبو زرعة وهم عبيس في هذا الحديث، وقال أبي أخشى أن يكون وهم في عبيس. قلت لهما فما علته؟ قال رواه عدة من الحفاظ عن حاتم، يعني خالفوا في ذلك عبيس، عن حاتم عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت الحديث. فقال هذا الصحيح، وسمعت أبي يقول مرة أخرى أخشى أن يكون هذا الحديث بهذا الإسناد موضوعا، يعني بالإسناد الذي فيه عبيس ابن مرحوم. الشاهد الذي يظهر لي من الفوائد التي كتبته أو علمته على هذا السؤال من أجلها أن أبا زرعة وأبا حاتم أطلق في البداية وهم عبيس في هذا الحديث، قال وهم بمعنى أنه أخطأ في هذا الحديث، وهذا محتمل أنه لا قوله ما وهم أو أخطأ يشير إلى أن غيره خالفه. أنا ظهر لي في ذلك الوقت أن الإمام منهم قد يتكلم بإعلان حديث بعبارة عامة فيظن الظان أنه ضعف الحديث بجميع طرقه، فإذا حرقت هذا العالم وسئل عن سبب تضعيفه بين علة خاصة، وهذا بكثرة موجود مر بنا في العلل، يقول هذا حديث ضعيف وهذا حديث منكر ثم يبين بعد ذلك أنه منكر بهذا الإسناد، وهذا يفيدنا فائدة أن إطلاق الإمام المتقدم ضعف حديث من الأحاديث لا يلزم منه دائما أنه يريد تضعيف الحديث من جميع الوجوه. ولذلك عندما يعني نرى في زماننا هذا نرى بعض العلماء أو بعض المشتغلين بالتحقيق يقول مثلا قال أبو حاتم هذا حديث منكر، ثم يأتي المتأخر بدليل يزيل هذه النكارة، إما أن يكون الحديث من رواية ضعيف فيجد ما يتابعه عليه أو غير ذلك. فكثير من الناس يقولون لا يقبل كلام المتأخر في هذه الحالة لأن المتقدم هو أعلم، وأنا أقول صحيح وإن كان المتقدم أعلم، إلا أن إعلال المتقدم ليس صريحا بأنه يعلل الحديث من جميع طرق. وقد وجدنا من كلام الأئمة المتقدمين إطلاقات في مواضع كثيرة، إطلاقات في مواضع كثيرة بضعف الحديث الفلاني، وهم يعنون بذلك ضعفه من طريق معين، أي يعنون بذلك ضعفا نسبيا. فنحن لا نستطيع أن نهدر العمل بالروايات الأخرى التي هي سالمة من الإعلال بمجرد نقد الإمام من الأئمة المتقدمين بمجرد نقده المطلق أو العام، لكن إذا ظهرت لنا قرينة تدل على أن هذا العالم يضعف الحديث من جميع طرقه وأنه وإن جاء بطريقه في المياه أو طريقه في المياه فلا ينتفع به، فهذا حديث منكر في معناه أو غير ذلك، في هذه الحالة نحن لا نعدل عن كلام السلف المتقدمين ولا نبغي عنه بدلا ولا حولا بكلام المتأخرين، لكن لا بد من إنصاف ولا بد من عدل، فلا نستطيع أن نهدر الطرق التي يقف عليها المتأخر بحجة أن هناك من المتقدمين من يعني وصف الحديث بالضعف أو النكارة. والدليل على عدم يعني العمل بهذا الإطلاق أننا رأينا كثيرا منهم وهذا في مواضع كثيرة تجعل النفس لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الإطلاق ورد الحديث من جميع طرقه. رأينا كثيرا من العلماء في كثير من المواضع يسأل أحدهم عن الحديث فيقول فيه كلمة بمفردها هي مطلقة في التضعيف، وقد يكون في الموضع نفسه يسأل إيش السبب فيبين علة خاصة، يبين أن هو من رواية فلان ضعيف، هو من رواية فلان ضعيف، وقد لا يسأل في هذا الموضع ويسأل في موضع آخر، وقد لا يسأل هذا العالم ويسأل غيره، فبضم كلام بعض كلام العالم بعضه إلى بعض أو ضم كلام العلماء بعضه إلى بعض يوضح أن المراد بذلك التضعيف النسبي أو الجرح النسبي لا الجرح المطلق. أيضا دليل آخر، كثير من الأحاديث التي يطلقون فيها الضعف والنكارة نراها موجودة في الصحيح والحفاظ تلقوها بالقبول، إذا هذا لابد أن يحمل على أن العالم الذي ضعف هذا قصد يعني التضعيف بلفظة معينة أو من طريق معين أو من رواية شخص معين، وإلا في الحديث معروف من جهة أخرى. هذا المثال الذي بين أيدينا يوضح ذلك، قال وهما عبيس أو أخشى أن يكون وهما عبيس، لكن هذا فيما كما قلت لكم ظاهر بقوله وهما وأخطأ فلان أنه مخالف، ولذلك فابن أبي حاتم قال فما علته، فما علته؟ لو كان عبيد ليس اهلا لان يحتج به وصرح ابوه او ابو زرعه بانه وهم فلا نقول له فما العله؟ يعني رجل سيء الحفظ ووهم اي انه يعني ما اتقن ولا ضبط الحديث، هذا معناه. قول ما علته اشاره الى انه فهم انه خولف، فاراد ان يعرف من الذين خالفوه فقرر عده من الحفاظ الى اخر كلامه، ثم قال واخشى ان يكون هذا الحديث بهذا الاسناد موضوعا، اي انه ربما ادخل على عبيس هذا الحديث، اي هذا الاسناد ادخل عليه وكذبه بعضهم، او ان هذا الرجل وهم فيه وهو حديث وهو بهذا الاسناد موضوع ولكنه لم يتعمد ذلك وظن ان الحديث بهذا الاسناد ولذلك رواه به. على كل هذا يظهر، هذا يعني انا كنت قد فهمت ان هذا الحديث دليل للكلام السابق، لكن الكلام السابق له ادله اخرى وقد مر بنا كثيرا، فاستفدنا الان من هذا الحديث التذكير بهذه الفائده، وهي ان اطلاق المتقدم ضعف الحديث لا يعمل به اذا وجد للحديث طرق صحيحه او طرق تزيل العله، اللهم الا اذا ظهر لنا ان المتقدم يضعفه ضعفا مطلقا واطلاقه الضعف مقصود عنده، فعند ذلك فنحن نقبل كلامه ونقدمه على كلام المتاخر. كذلك ايضا السؤال الخامس والخمسون بعد الثلاث المئه، قال سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه أبو معشر عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجر من الليل حجرة فصلى كذا وكذا ركعة فصلى الناس بصلاة الحديث، فقال هذا خطأ. رواه ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة، يعني خالف فيه أبا معشر. وقال القائل هنا أبو زرع وأبو حاتم هذا يدفع حديث أبي معشر، وهذا الصحيح. شاهد هذه الكلمة من عبارات الترجيح في فائدة 99، هذا يدفع حديث فلان، ترجيح للذي للدافع على المدفوع. هذا يدفع حديث فلان، هذا السؤال الخامس والخمسين بعد الثلاث المئة. طيب إلى هنا يا أخوانا بارك الله فيكم. كذلك أيضا مر بنا الحديث حديث فلان من ألفاظ الترجيح تابع الفائدة 99، الحديث حديث فلان، عندنا القول قول فلان، وعندنا الحديث هذا. نعم، ها عندنا رقم ايش؟ نعم، لان نعمل امامها السؤال 57 و300، 57 و300، الحديث حديث فلان، أيضا قوله وهذا هو الصحيح، نكتبها عندنا وهذا هو الصحيح، هذا في السؤال 58 و300، هو هذا الصحيح موجود، هذا الصحيح. نعم، في في هنا كلام محتاج الصبورة. السؤال 61، السؤال 61 و300. لا لا زد شوي، اكتب بسم الله، اكتب يا الحسن. السؤال من 61 و300، قال: سألت أبي عن حديث رواه الزهري وأسامة ابن زيد ونافع وابن إسحاق. اكتب الزهري وأسامة ابن زيد الفراء وابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس عن علي مرفوعا. عن ابن عباس، زاد ابن عباس عن علي مرفوعا. قال نعم. لا، عن أبيه عن ابن عباس عن علي. اكتب ماذا قال أبو حاتم عشان من أجل الإخوان تقرأنا على الصبورة. قال أبي، بعد ما سأله ابن أبي حاتم عن ما هو الصحيح، قال أبي: لم يقل هؤلاء الذين رووا عن أبيه سمعت عليا، إلا بعضهم، وهؤلاء الثلاثة مستورون. والزيادة مقبولة من ثقة، وابن عجلان ثقة، والضحاك بن عثمان ليس بالقوي، وأسامة لم يرضى حتى روى عن إبراهيم. أسامة لم يرضى حتى روى عن إبراهيم، لم يرضى، اعمل يرضى صح ووضح الضاد، حتى روى عن إبراهيم، ثم روى عن عبد الله بن حنين نفسه، وأسامة ليس بالقوي، وقال مرة أخرى: الزهري أحفظ. شيخ عبد الرحمن مالك الله يعطيك العافية. نعم تفضل. الآن قال: لم يقل هؤلاء الذين رووا عن أبيه سمعت عليا، كلاهما روى عن أبيه، يعني كل الفريقين روى عن أبيه، يعني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي، إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي، فواضح أنه يعني الطرف الأول، واضح أنه يعني الفريق الأول. فلم يقل هؤلاء الذين رووا عن أبيه، أي عن علي مباشرة، سمعت عليا، يعني الزهري ومن معه لم يصرح بأن عبد الله بن حنين سمعه من علي. فزيادة من زاد، زيادة من زاد، كأنه يريد أن يقول إن الرواية الزائدة أولى، لأننا لم يعني نجزم بأنها متصلة في الرواية الأولى، في رواية الزهري ومن معه لم يقل هؤلاء الذين رووا عن أبي سمعت عليا إلا بعضهم، يعني بعضهم الذي قال هذا ولم يثبت واسطة. وهؤلاء الثلاثة يعني الضحاك ومن معه، ضحاك وداود وابن علاه، مستورون مع أنه قال بعض ذلك ابن علاه ثقة، مما يدل على أن المستور هنا ليس هو المستور الذي نعرفه في مصطلح الحديث الذي لم تعرف عدالته، يعني الذي عرفت عدالته الباطنة أو الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة، لا، المستور هنا الذي هو حميد السيرة ومعروف بالخير. وقد مر هذا معنا أو إن شاء الله سيأتي بالشفاء في باب يعني المصطلحات الخاصة. الخطيب يكثر من إطلاق مستور على الثقات، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يطلق كلمة مستور كثيرا على الثقة، وفلان ثقة مستور يقول كذا، مستور بمعنى حميد السيرة ومعروف بالخير وله حشمة وله مهابة وجلالة، هذا المعنى. قال هؤلاء الثلاثة مستورون، والزيادة من الثقة مقبولة، أو الزيادة مقبولة من ثقة، من ثقة. ايش الزيادة المقصود بها هنا؟ زيادة ابن عباس، يعني يريد ان يقول ان هؤلاء زادوا والذين قبلهم لم يذكروا سماعا بين ابن حنين وبين علي، بين الاب وبين علي، مما يدل على ان هناك واسطة والاولون ما ذكروها. وإن كان يقول وإن كان بعضهم قد إيش قد صرح بالسماع، لكن البعض هؤلاء ما حلوم عند أبي حاتم، قال والضحاك ابن عثمان ليس بالقوي، هذا الضحاك الذي عندنا، إذن كلمة مستور في الضحاك على بابها. وأسامة انتقل للفريق الآخر، لم يرضى حتى روى عن إبراهيم ثم روى عن عبد الله بن حنين نفسه، يعني هذا يدلك على أنه أسامة سيء الحفظ، وصبرنا عليه أو قبلنا منه أن يروى عن إبراهيم، لا ذاك دخل أعلى من ذلك ويروى عن أبيه، فهذا يقول لك نحن غير راضين عنه، وكأنه يعني غض الطرف منه في موضع فأتى بما لا يحتمل. وأسامة لم يرضى حتى روى عن إبراهيم ثم روى عن عبد الله بن حنين نفسه، يعني روى عن الأب، وهذا يدل على سوء حفظه، وأسامة ليس بالقوي. ومرة أخرى قدم رواية الزهري على الثلاثة الآخرين وقال الزهري أحفظ. الحقيقة هذا يعني الموافق للقواعد، الزهري أحفظ من الثلاثة الذين هم أسفل، كيف وقد تبع؟ إذا تبع فهو أولى، فإذا تبع فهو أولى، بالرغم أن كلامه في النقد الأول يصحح رواية ابن عباس ويصحح رواية هؤلاء، وكلامه الأخير يضعف ذكر ابن عباس بقوله الزهري أحفظ. والزهري إذا كان أحفظ وضم إليه هؤلاء الثلاثة فإن نفعوه إلا ما ضروه، والواضح أنهم ينفعونه ويكون جانبه أقوى، لكن إحنا يهمنا في مقامنا هذا الاستفادة من كلام العلماء، ليس يعني همنا الترجيح النهائي في الحديث، فنريد أن نستفيد. فإذا إذا اختلف في الإسناد، ومنهم يعني فريق زاد رجلا أو هناك من زاد رجلا وهناك من لم يذكره، فإذا كان الذي ذكره صرح بالسماع فإن هذا يقوي تضعيف ذكر الزيادة وذكر الرجل، فإذا كان لم يصرح بالسماع فإن هذا يقوي جانب ثبوت ذكر هذا الرجل. هذه فائدة يعني نفيسة استفدناها من قول أبي حاتم رحمه الله، لم يقل هؤلاء الذين رووا عن أبي سمعت عليا إلا بعضهم، ما يدل على أنهم لو قالوا سمعت فإن لها يعني وزن في الترجيح ولها أثر، لابد أن يكون لها أثر. هذه الفائدة الأولى نكتب إن شاء الله وما بعدها يأتي تباعا. الفائدة رقم كم الآن؟ الثامنة بعد 300. نقول في السؤال 61 و300 روى، ممكن نجعل هذا الرسم المكتوب المرسوم أمنا الآن نعمله ثم نتكلم عليه تحت. نقول هنا الزهري وأسامة بن زيد، اكتب الرسم اللي أمامكم ذا. ونافع ابن إسحاق، ونافع وابن إسحاق أربعة هم، ما شاء الله. صح، وابن إسحاق والوليد بن كثير كلهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي مرفوعا، وخالفهم الضحاك بن عثمان وداود بن قيس وابن عجلان، فرواهما عن إبراهيم عن أبيه عن ابن عباس عن علي مرفوعا. قال أبو حاتم لم يقل هؤلاء الذين رووا عن أبيه سمعت عليا، إلا بعضهم، يعني بعضهم قاله، وهؤلاء الثلاثة مستور والزيادة مقبولة من ثقة. انظر كيف يعني الموضع الذي قال فيه العالم والزيادة مقبولة من الثقة، ما أطلق هذا الكلام، ولكن أتى بأدلة تدل على ذلك إن هؤلاء لم يقولوا كذا وهؤلاء ضعفاء، ولو كانت الزيادة مقبولة من الثقة مطلقا ما احتاج إلى هذه التأويلات، ولكن أراد أن يقوي جانب هؤلاء الثلاثة بقرائن أخرى، فلما انضمت إليهم هذه القرائن فزاد ذلك من حالهم وقوتهم، فقال إذن الزيادة مقبولة من الثقة. وابن عجلان ثقة، والضحاك ابن عثمان ليس بالقوي، وأسامة لم يرضى حتى روى عن إبراهيم ثم روى عن عبد الله بن حنين، يعني عن أبيه والد إبراهيم نفسه، وأسامة ليس بالقوي، وقال مرة أخرى الزهري أحفظ. انتهى. نقول في هذا النص عدة فوائد. ألف، كلها في الفائدة 8300، نذكر هذه الفوائد. نعم، قوله لم يقل هؤلاء الذين رووه أو رووا عن أبيه سمعت عليا إلا بعضهم، فيه دليل على أن الحديث إذا اختلف فيه فرواه بعضهم ناقصا بالعنعنة وبعضهم زائدا، فإن هذا يرجح ثبوت الزيادة. ومفهوم هذا أن راوي الناقصة إذا صرح بالسماع فإن ذلك يؤثر بالضعف في رواية من زاد، والله أعلم. لتابع الفائدة، وقوله على بعضهم في هذا السياق يدل على أنه على أن أبا حاتم لم يرض هذا منهم، لأنه لم يعتمده. طيب الفائدة الثانية باء، قول أبي حاتم وهؤلاء الثلاثة مستور مع قوله في ابن عجلان ثقة، وقوله في الضحاك ليس بالقوي، يدل على أنه لم يرد بذلك المستور اصطلاحا، والله أعلم. لأنه سواء الذي قال فيه ليس بالقول فليس المستور اصطلاحا أو الذي وثقه، قوله وأسامة لم يرضى إلى آخر كلامه، أي إلى آخر كلامه في أسامة، إلى آخر كلامه في أسامة، يدل على أن الراوي إذا كان مضاعفا من قبل حفظه ثم روى ما لم يروه غيره أو ما يستبعد فإن ذلك يزيده وهنا. ولك أن تنظر يعني أو تتأمل في هذه الكلمة من أبي حاتم التي تدل على يعني مدى عدم الرضا عن أسامة في هذا. قال وأسامة لم يرضى حتى روى عن إبراهيم ثم روى عن عبد الله بن نفسه، يعني ما احنا سكتنا منه أو يعني غضينا الطرف منه وأتى لنا بما لم يعني يحتمل. أيضا قال قوله وقال قول ابن أبي حاتم وقال مرة أخرى الزهري أحفظ، يدل على أن الراوي على أن الإمام عفوا الواحد قد يتغير قوله في الحديث الواحد، قد يتغير قوله في الحديث الواحد، فالمسألة اجتهادية. الفائدة ها الزهري وحده أقوى من الثلاثة، والأربعة المتابعون له نفعوه إلا ما ضروه. لكن لما كانت هناك قرائن أخرى تقوي من جانب الثلاثة ومن ذلك زيادتهم مع عدم تصريح مخالفيهم بالسماع وكذا ضعف بل نكارة رواية بعض من تابع الزهري وهو أسامة بن زيد ترجح عند أبي حاتم في قول جملة اعتراضية رواية الأقل عددا وحفظا وهذا يدل على تأثير القرائن في الحكم على الحديث. وإن كانت النفس تميل إلى رواية الزهري ومن تابعه والله أعلم. إيش غير ذلك عندكم من الفوائد؟ نعم لكم شيء آخر؟ إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا فيه السؤال 61 بعد المئة بعد 3%. 61 بعد 3%. السؤال 62 بعد 300. قال ابن أبي حاتم رحمه الله عندك الكتاب. وسئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قال أبي هذا حديث باطل ليس له أصل. ويعني بذلك أنه ليس له أصل بهذا الإسناد، إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد بارك الله فيكم إطلاق أبي حاتم بطلان الحديث وهو يريد طريقا معينة، وقد مر بنا هذا كثيرا أن من أئمة الحديث من يطلق ضعف الحديث فيظن الظان أن هذا تضعيف من هذا العالم للحديث من جميع طرقه أو من جميع الوجوه. لا، كثيرا ما يطلقون التضعيف في أحاديث موجودة في الصحيحين، مما يدل على أن المراد بذلك بعض الطرق. وهنا تفصيل لذلك، قال أبي هذا حديث باطل ليس له أصل إنما هو كذا وساق الحديث. إذن هو يريد الطريق التي جاء فيها ذكر أبي سعيد الخدري وأنه صحابي الحديث، وحديث الأعمال بالنيات لا يصح إلا عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قد جاء عن غير عمر لكنه لا يصح، وهذا من الطرق التي لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الفائدة رقم 9، الفائدة 9 بعد 300. نقول العالم قد يطلق القول بأن الحديث باطل ليس له أصل، ويكون المراد بذلك طريقا معينة لا جميع الطرق، كما في السؤال 62 بعد 300. فقوله ليس له أصل مع أنه يعلم أن له أصلا أصيلا، وهو من الطريق التي ذكرها من حديث عمر رضي الله عنه، هذا يدل على أن العالم قد يطلق القول، ويعني كما يقال يطلق العموم ويريد الخصوص، أو هذا من العام الذي أريد به الخصوص. أيضا هنا في السؤال الذي بعده 63 بعد 300، وقيل لأبي حديث أبي سلمة عن أبي هريرة حذف السلام سنة، من يقول عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ليته يصح عن أبي هريرة، وأنه يريد أن يقول حتى ما يصح عن أبي هريرة موقوفا، ليته يصح عن أبي هريرة. قلت رواه ابن وهب عن عيسى بن يونس وعبد الله بن مبارك عن الأوزاعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حفظ السلام سنة، فقال هو حديث منكر. قوله ليته يصح، هذا هو الشاهد، شوف كيف عبارة العلماء، هذا يدلكم على أن المرفوع أسمى وأرفع من الموقوف. قال هو يصح حديث عن النبي، قال هو ما صح أصلا عنه حتى يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا ندخلها في العبارات الفائدة 99. نقول ليته يصح عن أبي هريرة مثلاً،